ومعرفة ما يكون من الأرحام والرحم وبالأخص القرابة، فيعلن النكاح ولا يستر ويفرق بين النكاح والسفاح بالإشهار. ومن هنا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إشهاره بالدف، وخص عليه الصلاة والسلام الدف عن غيره من المعازيف والقيان، فلا يجوز إعلانه بآلات الطرب من معازيف المحرمة لأنها حرام في النكاح وغيره، ولأن الله عز وجل حرمها. وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والقيان ما هم بمؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: والضرب عليه بالدف للنساء. من المعازف الأصل تحريمه سواء كانت في النكاح أو غيره، واستثني الدف للنكاح فيباح أن يضرب به للفرق بين الحلال والحرام كما ذكر. أصابكم الله فضيلة الشيخ، وفتح الله عليك ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: اقترضت من البنك 100,000 ريال، واشترط البنك أن يرد هذا القرض بالتقسيط 1,500 ريال لكل شهر وبمبلغ 130,000 ريال، مع الرغم أنني محتاج لهذا المبلغ، فما الحكم في ذلك؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال يشتمل على الربا المحرم، وأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، فلا يجوز أن تستلف 100,000 وتردها بزيادة قليلة كانت أو كثيرة، وسواء طلب منك البنك أن تدفعها نقدا أو تدفعها أقساطا، فكل ذلك مما حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه، فالآخذ والمعطي في الإثم فيه سواء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فاتق الله واستغني بحلال الله عن حرامه، لا يجوز لك وليس هناك عذر في الحاجة، فلا ضرورة في الربا، وعليك أن تلتمس من يدينك أو تشتري سيارة وتقسطها على الصفة من بيوع المسلمين في المداينات المشروعة أو بالسلم أو نحو ذلك، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. واعلم علم اليقين أنه إذا نزلت بك الحاجة فسددتها بالحرام لن يسد الله حاجتك بالحرام إلى يوم القيامة، ولن تزداد إلا فقرا. وإذا كنت تظن أن الربا يغنيك فإنه يفقرك، وإذا ظننت أن الربا تنفرج به كربتك فإن الله يضيق عليك أكثر، لأن الله آذن أهله بحرب منه. فاتق الله عز وجل وتب إلى الله، ولا تعطي الربا وامتنع من أخذه إلا أن تكره عليه قصرا بحكم قضائي أو نحو ذلك، فحينئذ يكون الإثم على من أخذ لا على من أعطى، أما اختيارا فلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أن طبيبا أو غير ذلك في الأعمال الدنيوية وليس له كفاءة في العمل، هل المال الذي أكله حرام؟ وماذا يكون عليه؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لأحد أن يقوم بأعمال المسلمين والمهن وليس عنده علم بها، فيغش الناس بادعاء المعرفة. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة الغش، فقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. واعلم أنه إذا ادعيت شيئا ليس لك أيا كان هذا الشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عاقبة هذا الدعاء والكذب، فقال في الحديث الصحيح: من ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الذي يدعي أنه نجار أو حداد وهو ليس عنده علم بالحدادة ولا بالنجارة، وأدهى من ذلك إذا غشت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أجسادها وعرضهم للموت والخطر، ادعى أنه طبيب أو أنه يحسن الرقية ويعلم ما بالإنسان، فوسوس الناس وأدخل عليهم الوساوس في عقولهم بادعاء السحر والمس والعين وغير ذلك من تكلف الأشياء بدون علم ولا معرفة، كل هذا من الغش الذي آذن أهله بالعقوبة في الدنيا والآخرة. فأحذرك أن تتعاطى هذا الأمر، وأن تحذر كل من ابتلي بغش المسلمين، خاصة في الأمور الخطرة مثل العلاج طبا أو دواء ونحو ذلك، كله ينبغي أن يكون من أهل الخبرة والمعرفة. ولا يجوز لأحد أن يدعي ما ليس له، بل عليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينصح. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعامة المسلمين أمانة في عنق الطبيب، وليس من شرط أن يغش الطبيب أن لا يكون عنده شهادة، بل قد يكون عنده شهادة في الطب، ولكن هذا النوع من الأمراض ليس عنده فيه خبرة أو ليس عنده فيه علم، فإنه كذلك يتحمل المسؤولية، فهو حكمه حكم الجاهل. لا يشترط أن يكون ما عنده شهادة، قد تكون عنده شهادة، إنما يشترط علمه بالشيء الذي يقوم به، وهذا يرجع إلى شهادة الخبرة له بالكفاءة والأهلية كما هو متبع في أعراف الطب. وهكذا بقية المهن لا يجوز لأحد أن يدعيها ولا يعلمها، وكسبه حرام وسحت، لأنه يأكل أموال الناس بالباطل. وعليه أن يتق الله عز وجل، أن هذا فيه تغيير. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة الصحيح: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. فألزمه الضمان، لأن يده يد إثم لا إذن فيها شرعا للقيام بمزاورة هذه المهام. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول: إني اتفقت مع صاحب السيارة للسفر ب100 ريال، وفي الطريق حصل له مانع من الموانع، وأنا معه في وسط الطريق لا هنا ولا هناك، ثم قال لي بالزيادة إلى 130 ريال، فخفت منه فقبلت، فهل يلزم علي 100 و130 ريال؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلك خصم، ولا أستطيع أن أحكم بينك وبين خصمك، لكن إن كان الأمر مثل ما ذكرت فهذه الزيادة باطلة، وليس بواجب عليك أن تدفع الزيادة لأمرين: الأمر الأول أن الأصل الاتفاق أن يوصلك إلى المكان بالقدر المتفق عليه بينكما، وثانيا أن هذه الزيادة أخذت بالإكراه، لأنه أوقفك في نصف الطريق وهددك بإتمام الصفقة على الوجه الذي يريده. مثل هذا لا يثبت به الحكم، لأنه نوع إكراه، لأنه إيقافه في نص الطريق تخويف وضرر عليه، في نوع من الإكراه، وحينئذ أخذت منك هذه الزيادة وافقت عليها أصلا وصورة الحال، لا يثبت بها حكم شرعي. هذا إذا ثبت ما ذكرت فالحكم ما بينا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. نقول في مثل هذه المسائل إذا كان في خصم آخر لابد من سماعه حتى يستطيع، لأنه ربما يكون هناك في شيء مثلا اتفق معه ب100 على النقل بطريقة، ولما صار في منتصف الخط صار شيء يمنع ونقله بطريقة تكلف أكثر، هذا أمر يحتاج أن لك خصم. لكن إذا كان الأمر مثل ما ذكرت أنه اتفاق وباحتيال من السائق فيما يظهر من حال فالحكم هذا، لكن إذا أراد الحكم بالفصل بينكما فلا بد من سماع من الطرفين حتى يكون الأمر على بينه، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: أنا طالب علم وتتعارض عندي بعض الدروس مع الولائم والعزائم عند أقاربي، فلا أحضر عند أقاربي فيلوموني لوما شديدا، فما رأيكم بفعل هذا وجزاكم الله خيرا؟ هو الأفضل أن تحضر هذه الولائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولكن تختار وقتا ضيقا بحيث تأتي على وقت المناسبة وتؤدي حقهم وتطيب خواطرهم وتنصرف، هذا من أفضل ما يكون. فحينئذ حفظت وقتك وبعدت عن الفتن وأديت الواجب بطريقة إن كان في ضرر جاءك بأقل الضرر، وهذا من تقوى الله عز وجل. وتنام الحسنيين، وأسأل الله لنا ولك التوفيق، ولكن لا تقطع رحمك ولا تجعل في نفوسهم عليك شيئا، واصبر فإن الله مع الصابرين وسيعينك الله. وإذا حضرت عندهم لا مانع دائما لما تزورهم تحاول أن تنصحهم وتذكرهم بالله بطريقة يحبونها ويكون لها أثر طيب حتى تكون محبوبا عنده، بحيث تصير هذه الزيارات معونة لك على طلب العلم ومعونة لك على أداء رسالة الله وتبليغها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل يجوز للزوجة أن تصلي مع زوجها وهي واقفة عنه يمينا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن تقف بجوار الرجل، المرأة موقفها إذا كانت وحدها ومعها نسوة وراء الرجل، سواء كانت واحدة أو أكثر. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم، وقد أتاهم في الضحى. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصين قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فأوقف عليه الصلاة والسلام وراء اليتيمين، وراء أنس واليتيم. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون موقف المرأة وراء الرجل وراء الرجال وليس بجوار الإمام، وهذا من الخطأ الذي نرى حتى في طريق الأسفار، في بعض الأحيان ترى الرجل يصلي بجوار أمه وزوجته، هذا خطأ. المرأة تصلي وراء الرجل، وهذا فيه حكمة عظيمة، لأن النفوس جبلت بالفتنة، والمرأة تصلي وراءه سواء كانت من المحارم أو غير المحارم، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول: أعرف رجل يشتكي دائما من الأمراض، وعندما يسأله أحد عن الحال فيشتكي بأنه مريض وهو قريب لي، فماذا يجب علي أن أقوله له؟ وجزاكم الله خيرا. أوصيه بالصبر واحتساب الأجر، أوصيه أن الله سبحانه وتعالى يعظم أجره ويجزي مثوبته إن صبر واشتكى إلى الله، واشتكى إلى الحي القيوم الذي هو منتهى كل شكوى وسامع كل نجوى وكاشف كل ضر وبلوى جل جلاله سبحانه العلي الأعلى. ومن أنزل حاجته بالناس لم يزل في فاقة، فلا يسد حاجته إلا الله. وثانيا أوصيه بأن يعظم نعمة الله عليه، وإذا كان يشتكي من مرض في بطنه فليحمد الله عز وجل أن الله عافى له بقية جسده، وليحمد الله أن الله لم يبتليه بمرض أكثر وأشد من ذلك، وقل له إذا أمكنه أن يستحي أن لا يشتكي الله إلى خلقه، فذلك خير له في دينه ودنياه وآخرته، خاصة إذا كانت الشكوى عن تذمر وتسخط. أما إذا كانت الشكوى على أساس طلب العلاج أو أن يدعو له فلا بأس، من يشتكي الدهر يطل في الشكوى، الدهر ليس له عليه بقيا، من يشتكي الدهر يطل في الشكوى، الذي دائما يشتكي سيشتكي من كل شيء حتى من ثوبه الذي على جسده، وتمر عليه ساعة حتى يشتكي من نفسه التي بين جنبيه، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن من صبر صبره الله، قال صلى الله عليه وسلم: من يصبر يصبره الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، فصبره ولك أجر تصبيره. وقل له أن يثق بالله، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين، أنت ولينا وأنت رب العالمين. وإن شاء الله الدرس غدا بعد صلاة الفجر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله.